الأخوة، هل المسلم كلما وجد في نفسه شيء من الكبر والاستكبار أن يفعل من الأذكار ما؟ إيه نعم، ما يجب أن يطمئن. نعم، إن شاء الله أكبر. نعم.